عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانك اللهم ربنا لا نكذب بشيء من آلاء